بسم الله الرحمن الرحيم. والله أكبر من دور حصر الأمان. قل أنبئكم للذين استقاموا بربهم Thank you. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا تجد المؤمنين أولياء ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة وتحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تعد لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا وتحذركم الله نفسه والله رؤوف قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. والذي تلقوا